الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب. جيم الطعن في الإسلام. وهؤلاء قوم من الزنادقة لم يستطيعوا أن يكيدوا للإسلام جهارا، فعمدوا إلى هذا الطريق الخبيث، فوضعوا جملة من الأحاديث بقصد تشويه الإسلام والطعن فيه. ومن هؤلاء محمد ابن سعيد الشامي المصلوب في الزندقة، فقد روى عن حميد عن أنس مرفوعا: أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. في الهامش المصدر السابق الجزء الأول صفحة 284 انتهى الهامش. ولقد بين جهابذة الأحاديث أمر هذه الأحاديث، ولله الحمد والمنة. دال التزلف إلى الحكام، أي تقرب بعض ضعفاء الإيمان إلى بعض الحكام بوضع أحاديث تناسب ما عليه الحكام من الانحراف، مثل قصة غياث ابن إبراهيم النخعي الكوفي مع أمير المؤمنين المهدي حين دخل عليه وهو يلعب بالحمام، فساق بسنده على التوالي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، فزاد كلمة أو جناح لأجل المهدي، فعرف المهدي ذلك فأمر بذبح الحمام وقال: أنا حملته على ذلك. هاء التكسب وطلب الرزق، كبعض القصاص الذين يتكسبون بالتحدث إلى الناس فيريدون بعض القصص المسلية والعجيبة حتى يستمع إليهم الناس ويعطوهم، كأبي سعيد المدائني. زاي قصد الشهرة، وذلك بإيراد الأحاديث الغريبة التي لا توجد عند أحد من شيوخ الحديث، فيقلبون سند الحديث ليستغرب فيرغب في سماعه منهم، كابن أبي دحية وحماد النصيبي. في الهامش المصدر السابق الجزء الأول صفحة 286 انتهى الهامش. سبعة مذهب الكرامية في وضع الحديث. زعمت فرقة من المبتدعة سموا بالكرامية جواز وضع الأحاديث في باب الترغيب والترهيب فقط، واستدلوا على ذلك بما روي في بعض طرق حديث: من كذب علي متعمدا من زيادة جملة ليضل الناس، ولكن هذه الزيادة لم تثبت عند حفاظ الحديث. وقال بعضهم: نحن نكذب له لا عليه. وهذا استدلال في غاية السخف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج شرعه إلى كذابين ليروجوه. وهذا الزعم خلاف إجماع المسلمين، حتى بالغ الشيخ أبو محمد الجويني فجزم بتكفير واضع الحديث. ثمانية خطأ بعض المفسرين في ذكر الأحاديث الموضوعة. لقد أخطأ بعض المفسرين في ذكرهم أحاديث موضوعة في تفاسيرهم من غير بيان وضعها، لا سيما الحديث المروي عن أبي بن كعب في فضائل القرآن سورة سورة. ومن هؤلاء المفسرين: ألف الثعلبي، باء الواحدي، جيم الزمخشري، دال البيضاوي، هاء الشوكاني. تسع أشهر المصنفات فيه: ألف كتاب الموضوعات لابن الجوزي، وهو من أقدم ما صنف في هذا الفن لكنه متساهل في الحكم على الحديث بالوضع لذا انتقده العلماء وتعقبوا. باء اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي، هو اختصار لكتاب ابن الجوزي وتعقيب عليه وزيادات لم يذكرها ابن الجوزي. جيم تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق الكناني، وهو كتاب تلخيص لسابقيه، وهو كتاب حافل مهذب مفيد. المتروك صفحة 94. إذا كان سبب الطعن في الراوي هو التهمة بالكذب وهو السبب الثاني سمي حديثه المتروك. 1. تعريفه: ألف لغة اسم مفعول من الترك، وتسمي العرب البيضة بعد أن يخرج منها الفرخ التريكة، أي متروكة لا فائدة منها. في الهامش انظر القاموس الجزء الثالث صفحة 306. انتهى الهامش. باء اصطلاحا هو الحديث الذي في إسناده راو متهم بالكذب. 2. أسباب اتهام الراوي بالكذب أحد أمرين، وهما: ألف ألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. في الهامش القواعد المعلومة هي القواعد العامة التي استنبطها العلماء من مجموع نصوص عامة صحيحة، مثل قاعدة الأصل براءة الذمة. انتهى الهامش. ما أن يعرف بالكذب في كلامه العادي لكن لم يظهر منه الكذب في الحديث النبوي. 3. مثاله حديث عمرو بن شمر الجعفي الكوفي الشيعي عن جابر عن أبي الطفيل عن علي وعمار قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر ويكبر يوم عرفة من صلاة الغداء ويقطع صلاة العصر آخر أيام التشريق. وقد قال النسائي والدارقطني وغيرهما عن عمرو بن شمر متروك الحديث. في الهامش ميزان الاعتدال الجزء الثالث صفحة 268. انتهى الهامش. 4. رتبته: مر بنا أن شر الضعيف الموضوع، ويليه المتروك، ثم المنكر، ثم المعلل، ثم المدرج، ثم المقلوب، ثم المضطرب. كذا رتبه الحافظ ابن حجر. في الهامش انظر التدريب الجزء الأول صفحة 295 والنخبة وشرحها صفحة 46 وما بعدها. انتهى الهامش. المنكر صفحة 95. إذا كان سبب الطعن في الراوي فحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق، وهو السبب الثالث والرابع والخامس، فحديثه يسمى المنكر. 1. تعريفه: ألف لغة واسم مفعول من الإنكار ضد الإقرار. باء اصطلاحا عرف علماء الحديث المنكر بتعريفات متعددة، أشهرها تعريفان وهما: 1. هو الحديث الذي في إسناده راو فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه. وهذا التعريف ذكره الحافظ ابن حجر ونسبه لغيره. في الهامش انظر النخبة وشرحها صفحة 47. انتهى الهامش. ومشى على هذا التعريف البيقوني في منظومته فقال: ومنكر الفرد به راو غدا تعديله ولا يحمل التفردا. 2. هو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة. وهذا التعريف هو الذي ذكره الحافظ ابن حجر واعتمده، وفيه زيادة على التعريف الأول،

في الهامش لم يذكر المعروف هنا لأنه من أنواع المردود، وإنما ذكر هنا لمناسبة قسيمه المنكر. هذا والمعروف من أقسام المقبول الذي يحتج به كما هو معروف. انتهى الهامش. المعلل، صفحة 99. إذا كان سبب الطعن في الراوي هو الوهم فحديثه يسمى المعلل، وهو السبب السادس. 1. تعريفه. ألف لغة اسم مفعول من أعله بكذا، فهو معل، وهو القياس الصرفي المشهور، وهو اللغة الفصيحة، لكن التعبير بالمعلل من أهل الحديث جاء على غير المشهور في اللغة. في الهامش، لأن المعلل اسم مفعول من علله بمعنى ألهاه، ومنه تعليل الأم ولدها. انتهى الهامش. ومن المحدثين من عبر عنه بالمعلول، وهو ضعيف مرذول عند أهل العربية واللغة. في الهامش، لأن اسم المفعول من الرباعي لا يكون على وزن مفعول. وانظر علوم الحديث صفحة 81. انتهى الهامش. باء اصطلاحا، هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها. 2. تعريف العلة، هي سبب غامض خفي قادح في صحة الحديث. فيؤخذ من تعريف العلة هذا أن العلة عند علماء الحديث لا بد أن يتحقق فيها شرطان، وهما ألف الغموض والخفاء، باء والقدح في صحة الحديث. فإن اختل واحد منهما، كأن تكون العلة ظاهرة أو غير قادحة، فلا تسمى عندئذ علة اصطلاحا. 3. قد تطلق العلة على غير معناها الاصطلاحي. إنما ذكرته من تعريف العلة في الفقرة السابقة هو المراد بالعلة في اصطلاح المحدثين، لكن قد يطلقون العلة أحيانا على أي طعن موجه للحديث وإن لم يكن هذا الطعن خفيا أو قادحا. ألف، فمن النوع الأول التعليل بكذب الراوي أو غفلته أو سوء حفظه أو نحو ذلك، حتى لقد سمى الترمذي النسخ علة. باء، ومن النوع الثاني التعليل بمخالفة لا تقدح في صحة الحديث كإرسال ما وصله الثقة، وبناء على ذلك قال بعضهم من الحديث الصحيح ما هو صحيح معلل. 4. جلالته ودقته ومن يتمكن منه. معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها، لأنه يحتاج إلى كشف العلل الغامضة الخفية التي لا تظهر إلا للجهابذة في علوم الحديث، وإنما يتمكن منه ويقوى على معرفته أهل الحفظ والخبرة والفهم السابق والفهم الثاقب. ولهذا لم يخض غماره إلا القليل من الأئمة كابن المديني وأحمد والبخاري وأبي حاتم والدارقطني. 5. إلى أي إسناد يتطرق التعليل. يتطرق التعليل إلى الإسناد الجامع شروط الصحة ظاهرا، لأن الحديث الضعيف لا يحتاج إلى البحث عن علله، إذ إنه مردود لا يعمل به. 6. بما يستعان على إدراك العلة. يستعان على إدراك العلة بأمور منها: ألف تفرد الراوي، باء مخالفة غيره له، جيم قرائن أخرى تنضم إلى ما تقدم في الفقرتين ألف وباء. هذه الأمور تنبه العارف بهذا الفن على وهم وقع من راوي الحديث، إما بكشف إرسال في حديث رواه موصولا، أو وقف في حديث رواه مرفوعا، أو إدخاله حديثا في حديث، أو غير ذلك من الأوهام، بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم بعدم صحة الحديث. 7. ما هو الطريق إلى معرفة المعلل؟ الطريق إلى معرفته هو جمع طرق الحديث، والنظر في اختلاف رواته، والموازنة بين ضبطهم وإتقانهم، ثم الحكم على الرواية المعلولة. 8. أين تقع العلة؟ ألف: تقع في الإسناد وهو الأكثر كالتعليل بالوقف والإرسال. باء: وتقع في المتن وهو الأقل مثل حديث نفي قراءة البسملة في الصلاة. 9. هل العلة في الإسناد تقدح في المتن؟ ألف: قد تقدح في المتن مع قدحها في الإسناد، وذلك مثل التعليل بالإرسال. باء: وقد تقدح في الإسناد خاصة ويكون المتن صحيحا مثل حديث يعلى ابن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعا: البيعان بالخيار، فقد وهم يعلى على سفيان الثوري في قوله عمرو بن دينار إنما هو عبد الله ابن دينار، فهذا المتن صحيح. وإن كان في الإسناد علة الغلط لأن كلا من عمرو وعبد الله بن دينار ثقة، فإبدال ثقة بثقة لا يضر صحة المتن وإن كان سياق الإسناد خطأ. 10. أشهر المصنفات فيه: ألف: كتاب العلل لابن المديني. باء: علل الحديث لابن أبي حاتم. جيم: العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل. دال: العلل الكبير والعلل الصغير للترمذي. هاء: العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني وهو أجمعها وأوسعها. المخالفة للثقات: إذا كان سبب الطعن في الراوي مخالفته للثقات وهو السبب السابع، فينتج عن مخالفته للثقات 5 أنواع من علوم الحديث، وهي المدرج والمقلوب والمزيد في متصل الأسانيد والمضطرب والمصحف. 1. فإن كانت المخالفة بتغيير سياق الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع فيسمى المدرج. 2. وإن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير فيسمى المقلوب. 3. وإن كانت المخالفة بزيادة راو فيسمى المزيد في متصل الأسانيد. 4. وإن كانت المخالفة بإبدال راو براو أو بحصول التدافع في المتن ولا مرجح فيسمى المضطرب. 5. وإن كانت المخالفة بتغيير اللفظ مع بقاء السياق فيسمى المصحف. في الهامش انظر النخبة وشرحها صفحة 48 و49. انتهى الهامش. وإليك تفصيل البحث فيها على التوالي: المدرج صفحة 103. 1. تعريفه: ألف: لغة، اسم مفعول من أدرجت الشيء في الشيء إذا أدخلته فيه وضمنته إياه. باء: اصطلاحا ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل. 2. أقسامه: المدرج قسمان: مدرج الإسناد ومدرج المتن. ألف: مدرج الإسناد. 1. تعريفه: هو ما غير سياق إسناده. 2. من صوره أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام في متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. ثلاثة، مثاله قصة ثابت ابن موسى الزاهد في روايته: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، في الهامش أخرجه ابن ماجه. باب قيام الليل، الجزء الأول، صفحة 422، رقم الحديث 1333، انتهى الهامش. وأصل القصة أن ثابت بن موسى دخل على شريك بن عبد الله القاضي وهو يملي ويقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسكت ليكتب المستملي. في الهامش: المستملي هو الذي يبلغ صوت المحدث إذا كثر الطلاب في المجلس، انتهى الهامش. فلما نظر إلى ثابت قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وقصد بذلك ثابتا لزهده وورعه، فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد فكان يحدث به. باء، مدرج المتن. واحد، تعريفه: ما أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل. اثنان، أقسامه ثلاثة، وهي: ألف، أن يكون الإدراج في أول الحديث وهو قليل لكنه أكثر من وقوعه في وسطه. باء، أن يكون الإدراج في وسط الحديث وهو أقل من الأول. جيم، أن يكون الإدراج في آخر الحديث وهو الغالب. ثلاث، أمثلة له: ألف، مثال لوقوع الإدراج في أول الحديث، وسببه أن الراوي يقول كلاما يريد أن يستدل عليه بالحديث فيأتي به بلا فصل فيتوهم السامع أن الكل حديث، مثل ما رواه الخطيب من رواية أبي قطن وشبابة فرقهما عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. فقوله أسبغ الوضوء مدرج من كلام أبي هريرة كما بين في رواية البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: أسبغوا الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. قال الخطيب: وهم أبو قطن وشبابه في روايتهما له عن شعبة على ما سقناه، وقد رواه الجم الغفير عنه كرواية آدم. في الهامش: تدريب الراوي، الجزء الأول، صفحة 270، انتهى الهامش. انتهى الوجه الأول.